هل يجوز الدعاء لأمثال ياسر حبيب بالهداية؟ يعني الهداية ليست حكم على هداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان أحيانا يعني إذا بالغ في الطغيان والكفر قد لا يناسب أن تدعو له بالهداية، كما قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عن فرعون ومن معه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأحيانا قد يكون لك أن تدعو عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم صلى الله عليه وسلم، والذين ماتوا بقليب بدر يقول ابن مسعود دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلقيتهم واحدا واحدا في قليب بدر، رأيتهم يلقون في قليب بدر، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن تدعو على شخص بعينه إن كان ممن يعني أساء، كما هذا الرجل أساء جدا وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في دين الله كثيرا وكفر بالله تبارك وتعالى، فلا بأس إنسان يدعو عليه غضبة لدين الله تبارك وتعالى، وليس بعزيز أن الله يهديه سبحانه وتعالى، يمكن الله يهديه سبحانه وتعالى، ولكن القصد أنه يجوز الدعاء له بالهداية ويجوز الدعاء عليه، كلا الأمرين جائز.